الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الأسوة، ما زلنا مع القدوة، ما زلنا مع هذا الجيل الذي حير جميع الأجيال الذين أتوا بعده، ما زلنا مع من وصف الله أو كتب الله أوصافهم في الكتب السابقة، ما زلنا مع من كان يعني متأخرا في الخلق وصار هو الأول في المحاسبة، في القضاء، في السير على الصراط، في دخول الجنة، كما أن الله تعالى قد أناط الخيرية بهم، حيث قال الله جل في علاه مادحا مدحا مطلقا لهذا الجيل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقلنا بأن الصحابة الكرام هم قوم اختارهم الله جل في علاه، اصطفاهم على جميع الخلق، وليس ملائكة، لكن اصطفاهم على جميع الخلق لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأولين والآخرين، بأبي هو وأمي، وأنزل الله مدحهم وتزكيتهم من فوق سبع سماوات. لا يحتاج المرء إلى البحث عن تزكية واحد من هؤلاء الصحابة، قد قال الله فيهم سبحانه جل في علاه وألزمهم هم وألزمهم كلمة التقوى، التوحيد أشرف مشهود، والتوحيد قضية الكون بأسره. قال الله تعالى وألزمهم هم، هم الذين حملوا رايته، هم الذين نصروه، هم الذين يعني قد عبدوا العبادة لرب العباد وحده لا شريك له، كما قال ربعي بن عامر، وكررناها كثيرا لأننا نفتخر بها، عندما قال له رستم: من أنتم وماذا تريدون؟ قال ربعي: نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الأصل هو تحقيق قضية الكون الكبرى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وحده لا شريك له، لا أن تقول هو ثلاثة، ولا أن تدعي ولدا له، نعوذ بالله، ولا صاحبا لله جل في علاه، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خلق الله الخلق لتحقيق هذه القضية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك قال معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله أدبا، هذا أدب جم ثلاثا، واسترعى انتباهه حتى قال: لبيك رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. وهؤلاء هم أعظم من قام بهذه القضية وحققها أيما تحقيق. لذلك قلنا نتخذهم أسوة، قدوة، افتقد الناس في هذه الزمان، في هذه الزمانات وهذه الأونات إلى القدوة والأسوة الحسنة. منهم من يأخذ ممثلا، منهم من يأخذ لاعبا، منهم من يأخذ مهرجا، أسوة. لذلك أين الأمة الآن؟ ثم ارمي ببصرك إلى الرعيل الأول، وأين كانت الأمة حين ذاك؟ تجد أن الأمة حين ذاك كانوا في مقدمة الأمم، وهم الذين تربعوا على عرش الدنيا بأسرها، وعبدوا العباد لرب العباد، وفتح الله عليهم الأمصار، ونشروا الدين، يعني كأن الدين الإسلامي سار مسيرة الشمس في الأقطار، وأيضا دخل في كل بيت، كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابنته: لا بأس على أبيك بعد اليوم، لن يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل دليل. وأما نحن لما اتخذنا الأسوة اللاعب أو النجم في السماء اللي هو اللاعب أو الممثل أو غير ذلك، نحن لا ننتقص من أحد قد من قدر أحد قط، نعوذ بالله، من الناس من كان قد حط رحله إلى الجنة. نحن نتكلم الآن على الأسوة التي يكون بها يعني الرفعة والعزة والسمو، وأيضا يكون فيها القوة والتمكين والمنعة أرأيتم ما قال عمر الخطاب معلما لمعاذ بن جبل لسعد بن لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أرضاه لما كانت النوبة؟ تعلمون كان يذهب إلى بيت المقدس لما استدعاه أبو عبيدة من أجل مفاتيح بيت المقدس. سبحان رب العظيم، اللهم ارفع أيديهم عن بيت المقدس يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان لا سيما أهل الشام. فانظر هنا النوبة كانت للمولى يركب وعمر الخطاب أمير المؤمنين هو الذي يأخذ بخطام النقل وهو على مشارف البلدة مشارف بيت المقدس. والأعظم من ذلك مر بمخاضة فخلع عليه وتأبط نعله، ثم ذهب أبو عبيدة ذاب لما رأها كذا، قال يا أمير المؤمنين والله ما أتينا بك إلا ليهابك الناس يعطونك المفاتيح ويعطوك المفاتيح. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه كلام تكتبه بماء العين بماء الروح بماء القلب، كلام قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه يا أبا عبيدة إيهن يا أبا عبيدة لو قالها غيرك كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. في بعض الأثار التي وردت وهي في شعب الإيمان بأن يعني بعض من يعني قد تقرب لله جل في علاه وتزلف من أجل الوجاهة من أجل المكانة، فالله تعالى يذكره بنعائمه ويقول اعتززت بقربك مني، يعني كان لك العزة على الناس والكلمة على الناس وكنت أسوة بقربك مني، فلذلك لابد للقلب أن يكون مخلصا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز والأكرم. اللهم إنا نشهدك على التعدي والتجاوز والمعاصي والغوص فيها، وأيضا على ميل القلب رياء وسمعة، وأنت أرحم الراحمين، اعترفنا بذنوبنا وتبنا إليك وأنبنا وأنت أرحم الراحمين. لا نخلو من ذنب لكننا نطمع في كرم الله ورحمة الله جل في علاه، ونعلم الأسوة والأسوة التي يكون بها العز لهذه الأمة، التمكين لهذه الأمة، الرفعة مرة ثانية، الأسوة الحسنة التي كانت في الزمن الجميل في الزمن التمكين. والنبي أمرنا بذلك عندما بيّن أنك يعني إن عشت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يحيى بعدي سيرى اختلافا كثيرا، وهذا الذي نراه الآن، سيرى اختلافا كثيرا، كأن الأعناق شرأبت، كيف النجاة يا رسول الله؟ فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. لكن هو تنبأ عليه وسلم وبين أن النجاة في ذلك هو الائتساء بهؤلاء الأخيار الأبرار الذين قد مكن الله لهم في القلوب، هم الأسوة حقا. لذلك نحن قلنا بأننا نتكلم عن أخلاقيات هؤلاء الأبرار الذين قد مجدهم الله جل في علاء، قد جعلهم الله جل في علاء الأسوة الحسنة لنا جميعا لنقتدي بهم ونأتسي بهم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم، ولما قالت افترق هذه الأمة، وهذا يعني أعدناه كثيرا، يعني هذا الحديث أعدناه كثيرا ونحن يعني نعطي الكلام على الجيل الفريد، أعدناه كثيرا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فكونوا على ما كانوا عليه حتى نتمكن حتى ننتصر حتى نرتقي حتى نعز بديننا. وقال الله عن المنافقون الذين يفزعون إلى غير المسلمين، قال عنهم الله جل في علاه أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، فإن العزة لله جميعا. لذلك نحن نأوي إلى هذه الأسوة الحسنة، وقلنا بأن أعظم ما ميز هذا الجيل العلم، عمق العلم مع بر القلوب مع حسن الخلق، وهذا جاء نصا عن ابن مسعود رضي الله عنه في الدارمي عندما قال من كان مؤتسيا فليأتسي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الأسوة حقا. ولا يكن أحدكم إمعا، إن أحسن الناس يحسن وإن أفسد الناس يفسد، لا، كن على الأسوة الجادة، كن على الجادة، اتخذ هؤلاء هم الأسوة، هم أعمق الناس علما، أبر الناس قلوبا، أحسن الناس خلقا، أجل الناس أو أصدق الناس زهدا في الدنيا، فهم أعمق الناس علما. فوقفنا عند هذه الصفة العظيمة التي نقول بأن صمام أمان الأمة العلماء، وأصل الشمس المشرقة علينا شمس الصحابة، العلم قال الله، أي علم ليس فيه قال لك الرسول فهو خل وبقل. قل بقى إمامي أئمتي، لكن عندما تقول قال لك الرسول هذا هو العلم، غير ذلك ليس بعلم. النجاة مرهونة بذلك، والسنة سفينة النجاة، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه، هم أعمق الناس علما. فابتدأنا بعائشة رضي الله عنها لأنها أعلم النساء على الإطلاق، أعلم نساء العالمين على الإطلاق، وفضلها مشهود حيث قال ربنا علام الغيوب سبحانه جل في علاه عندما أنزل براءة فوق سبع سماوات، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كامل من الرجال كثير وما كنا النساء إلا أربع، وذكر خديجة وفاطمة وآسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران، ثم ما ترك عائشة، أراد أن يعلم الأمة بأسرها مكانة هذه الصغيرة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات. قطع الله لسان من يتجرأ على عرضها، فقال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد في الطعام على الطعام، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. فابتدأنا بها، ثم قلنا نسني بالعبادلة الأربعة صغار الصحابة لتعلم هؤلاء هم الأسوة حقا، وعاشوا بعد موت كبار الصحابة، وانظر كيف أن التابعين جميعا ائتسوا بهم ودرسوا على مائدتهم. لذلك أيضا كان الرقي والعلو والانتشار والفتوحات، وأيضا كان فيها ما فيها من الازدهار العام، وكان هذا القرن أيضا من قرون الخيرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد ثلاثة والخلاف الرابع، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، إلى الأئمة الأربعة أهم أئمة المذاهب في قرون الخيرية في هذا. لذلك العلم في المتقدمين، العلم حقا في المتقدمين. فقلنا نبدأ بالعبادلة الأربعة، وبدأنا بابن عباس ترجمان القرآن، حبر هذه الأمة، حبر هذه الأمة ترجمان القرآن، بحر العلوم، بحر اللغة ترجمان القرآن، الفقيه المحدث العالم الذي له يعني البحر في اللغة هو إمام الأئمة، الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ترجمان القرآن. كنا وقفنا عند ابن عباس وكيفية شدة الاجتهاد في الطلب، يذكرنا دائما بأنه لا يمكن أن يصل أحد إلا إذا اشتد على نفسه، إلا إذا سهر الليل طلب العلا، من طلب العلا سهر الليالي. إن كنت تزعم رفعة، إن كنت تزعم سموا، قل لي ما فعلت، قل لي ما قدمت حتى تصل. ولأن الله جل في علاه بأن السنن الكونية جعل المسببات مرهونة بالأسباب، وجعل النتائج مرهونة بالمقدمات، ومن طلب شيئا جد في طلبه، إن كان يجد في طلبه حقا فلا بد أن يظهر. أن تعطي العلم كلك فيعطيك بعضه، هذا ما كان من الصحابة. يعني تكلمنا عن تجريد ابن عباس رضي الله عنه، وأن ابن عباس لم يسمع للأنصار الذي قال له يا ابن عباس أتحسب أن الناس يسمعون لك وفيهم من فيهم من صحابة رسول الله من كبار الصحابة؟ قال إليك عني، لا تتقاعس في الطلب، أنا أعلم أن هؤلاء هم الأخيار الأبرار الأماجد، لكن الله تعالى لا يمنع خيره عن أحد. ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن كان صادق العزيمة عند ربه جل في علا يجد المؤونة، والمعونة على قدر المؤونة، هكذا المعونة على قدر المؤونة، ومن صدق الله صدقه الله. فابن عباس صدق الله فصدقه الله جل في علا فصار ترجمة القرآن، تضرب له أكباد الإبل، يشار له بالبنان، حتى قيل فيه كما قلنا وهو يفسر سورة النور، وأيضا في رواية يفسر سورة البقرة، قال ليت شعري لو سمعه العجم والعرب والديلم لأسلموا جميعا، من حلاوة وطلاوة ما يكون من ابن عباس رضي الله عنه، وجزالة اللفظ وحسن العبارة وعمق الفهم عن مراد الله ومراد رسول الله. حق لابن عباس وهو يقرأ القرآن ويقرأ في هذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله، قرأها وقفا ثم قرأها وصلا، قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ثم قال وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، هو ترجمان القرآن. وقفنا عنده عند تعظيمه للعلماء، شوف انظر أدب جم وفضل عظيم، لذلك رقاه الله المنازل العلى واستحق أن يضمه النبي وأن يدعو له وأن يقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الأدب سمة الإنسان، وإنزال الناس منازلهم أصل قد أصله الله في كتابه، وأساس قد أسسه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله عندما قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات متفاوتة حتى أهل العلم فيهم المجتهد والمجتهد المطلق مجتهد المذهب وفيهم المقلد لكن المقلد لا يدخل في السبق هنا السبق لا المقلد ليس له شأن في هذا الباب الشأن هنا على من يرتقي المنازل العلى أرأيت وأيضا في مقدمة صحيح مسلم في مقدمة صحيح مسلم أنا عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم الله أكبر أرأيت كيف يكون الديانة وكيف يكون العلم وكيف يكون السبق هذا ابن عباس وانظر إلى أدبه قبل أن تنظر إلى علمه تعلمنا من السلف الصالح كانوا ينتبهون إلى الأدب والسمت أولا قبل العلم ولذلك ولنعم الأم أم مالك كانت تعممه بالعمامة لوقار الطالب وتقول اذهب يا مالك فاجلس بين يدي ربيع الرأي فتعلم من سمته ودله وخلقه قبل أن تتعلم من علمه لذلك قال السلف الصالح اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا نعم كن متقنا في كل شيء في هذا الباب لكن الأدب لابد أن يعلوك لابد أن تكون مؤدبا لتتعلم فكان يوقر العلماء ويوقر طلبة العلم وكان من نبله يقول الناس على مراتب ثلاثة عالم أعلم مني فالسكوت بين يدي ليتعلم منه وقريني أناظره وأحاجده وأقل منه فأرحمه وأعلمه لذلك كان من أعظم الناس تعظيما لطلبة العلم ويقول مرحبا بوصية رسول الله فكان يجلس طلبة العلم ويقول بكم أكرم بكم أكرم وبينا أنه كان ينصر السنة عندما قال بالمتعة وقالوا له أبو بكر ينهى عمر ينهى عن المتعة متعة الحج يعني فقال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر فلما نصح بعضهم عندما سأله عن العمر قال اعتمر ثم حج يعني تمتع بالعمرة إلى الحج فلما نام الرجل فوجد ملكا يقول له عمرة متقبلة وحج مبرور فقام فقال ابن عباس رأيت كذا فتهلل فرحا وفرحا ثم سجد شكرا لله جل في علاه أنه وافق السنة فقال نعم سنة نبيكم سنة نبيكم سنة نبيكم فرح أنه وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال للرائي اجلس حتى يأتيني العطاء يعني أكرمك إكراما زائدا لأنك بشرتني بموافقتي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يوقر العلماء كما قلنا كان ينام على عتبة أبي بن كعب تعظيما لمكانته وكان يأخذ بخطام الناقة هو الذي كأنه السائس له ويأخذ خطام الناقة ويمشي بناقة زيد بن ثابت يقول شوف من أدبه يقول مكثت عاما كاملا لي سؤال أريد أن أسأله لعمر بن الخطاب ما سألته عاما كاملا هيبة لعمر هيبة من عمر توقير وتعظيم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه رحم الله ورضي الله عن الصحابة أجمعين ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل إلى المسائل العلمية التي تبين لك كيف عمق علم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه تكلمنا عن اعتقاد ابن عباس وبينا أنه يعتقد هذا اعتقاد السلف ولا نجاة إلا بهذا الاعتقاد رأيت كان أسدا سائرا عندما سمع الرجل وهو يقول ورب القرآن قال قف ما معنى رب القرآن ماذا تقصد برب القرآن فقال يا ابن عباس القرآن كلام الله لا لا دي مش ضابط خلق المخلوق مخلوق الخالق لا لا لا لا أو مخلوق لخلقه القرآن كلام الله وهذا وارد في القرآن إضافة الموصوف لصفته كقول الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون لكن هو قال وخالفه السلف في ذلك والاختلاف هنا ليس اختلاف اعتقاد تأصيلا الاختلاف ليس في التأصيل اختلاف في التطبيق عندما قال ابن عباس بأن النبي قد رأى ربه مرتين بعينه البصيرة وورد عنه أنه رأى بقلبه مرتين نعم هذا نحن نقول معك الجميع وافقوا على أنه رأى ربه الحديث في الترمذي بسند صحيح قال رأيت ربي في أحسن صورة فقال يا محمد أتدري فيما يختلف المرء الأعلى قلت لا قال فوضع يده على صدري مضافة إلى الله ثبت الصفات لابد أن تثبت الصفات التي أثبتها الله جل في علاه لنفسه هذا فعل السلف هذا اعتقاد السلف قال فوضع يده على صدري فحتى وجدت برد أنامله فعلمت كل شيء رأه رآه بقلبه نعم، أما رآه بالعين البصيرة لا، ما أحد، لأن النبي قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهو ينزل يدخل في الخطاب أصوليا على الراجح من أقوال أهل الأصول. إحنا انتهينا من هذا الباب، فنتكلم أيضا عن مسائل العلم التي لإمامنا اليوم الذي نتكلم عنه هو الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. سنبدأ بالعبادات ثم المعاملات وعقود البيع والشراء وعقود أيضا النكاح، ثم الكلام على بحره في التفسير ووزن ابن عباس في التفسير. هذا نختم به الكلام على هذا العالم النبيل الجهبذ، وهو الذي لابد أن نقول هو الأسوة، هو الذي نتخذه أسوة، هو الذي نقتدي به ونأتسي به. سنختم إن شاء الله الكلام على ابن عباس في كلام وزن ابن عباس في التفسير، مكانة ابن عباس من كتاب الله تعالى في علا. لكن أردنا أن نجلي شخصية ابن عباس كفقيه، نجلي شخصية ابن عباس فقيها ليأتسي به كل فقيه، وليزن وزن كلام ابن عباس الفقيه العالم الذي يعلم بأن ابن عباس ممن يعلم مراد الله في كتابه ويعلم مراد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فقه العبادات، ابن عباس أتانا بكثير من المسائل، من هذه المسائل التي بيانها لنا مسألة أن الوضوء ليس ناقض أصيل في من نواقض الوضوء. حديث ابن عباس كان فيه فوائد كثيرة جدا، أراد أن يبث أول الأمة في هذا الباب، واستخلص العلماء أنه مسائل كثيرة، لكن أنا أريد المسائل التي يتكلم عنها ابن عباس. فقط أشير أنه لما كان بات عند خالته ميمونة، الحديث هذا كان مباركا جدا، فهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. فببركة هذا الحديث مسائل كثيرة الفقهاء تكلموا عنها، منها أنه شوف الأدب الجم، منها بيان الأدب الجم ومعرفة الفضل أهل الفضل. لما نام عند خالته ونام بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحت الوسادة، فقام من الليل، علم أن النبي يقوم من الليل يريد أن يصلي. فقه. ولذلك كان عمر الخطاب لما يعني يمدحه يقول هذا على هذا الفتى صاحب العقل اللسان السؤول والقلب العقول، يقول هذا الفتى صاحب اللسان السؤول والعقل والقلب العقول، ما أفهمه، ما أعظم ما فيه من ذكاء قريحة، يعني فيها فيها فيها الجودة وفيها الذكاء وفيها النماء أيضا في العلم. فقام مؤدبا وعلم أن الإنسان يقوم للصلاة وهذا من فقهه، فأتى بالماء والوضوء للنبي. شوف لما كان فقيها مؤدبا مهذبا وعلم فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم أن النبي يهيئ نفسه ليقف بين يدي الجبار، بل بين يدي الرحمن في النزول، ساعة النزول إلى السماء الدنيا والرحمات تتنزل وهو يخلو بينه وبين ربه. فلما قام النبي وجد الوضوء أمامه، وكان النبي جوادا كريما بأبي هو وأمي، علم أن ابن عباس فعل ذلك، فابتسم النبي. شوف الأدب مع الفقه كيف كان ثمرة عظيمة له في هذا الدعاء. فضمه النبي بأبي هو وأمي ودعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ثم جاءتنا هذه المسألة اختلف فيها العلماء، أنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هو ائتسى بالنبي لتعلم أن السنة نجت، ائتسى بالنبي فتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، هو بحذفيه ينقل لنا بالحذفيه ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال نظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات. لما صلى قام عن يمين النبي، والمأموم لا يكون إلا عن شماله، أي مسألة فقهية من حديث واحد يأتي بها ابن عباس. قال فأخذ بأذني فأدارني حتى كنت عن يمين. فالعلماء قالوا لما أدار وكان منفردا في لحظة من اللحظات، إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى منفردا خلف الصف لا صلاة لمن صلى خلف الصف منفردا، قال العلماء يبقى لا صلاة كاملة، لأنه انفرد في بعض اللحظات ولم يعد الصلاة، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أنه بطلت صلاتك عندما كنت منفردا، لا، أخذه ورده وجعله عن يمينه. وفيها أنه قال لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين حتى قال فنام فنفخ، وكان النبي إذا نام نفخ، فأذنه بلال بالصلاة فخرج ولم يتوضأ. وهذا أيضا استنبطه العلماء في الطهارة بأن ليس يعني ليس النوم ناقضا أصيلا، قد يكون مظنة الحدث، يعني النوم أن النوم نفسه ليس حدثا ولكن مظنة الحدث، لأن النبي قال العين وكاء السهم، إذا نام استطلق الوكاء. هذه مسألة عزيزة ومهمة تؤخذ من ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وابن عباس رضي الله عنه وارضاه الذي قال الوضوء على الوضوء ما خرج مما دخل في هذا الباب، ولما قال لأبي هريرة أنا سنتوضأ قريبا من الحميم، وعلمها أبو هريرة كيف تعظيم السنة. جاء ابن عباس بفرج لهذه الأمة، بروح الأمة بالشريعة أراد أن يبين للأمة أن السترة ليست واجبة، وهذا قول الأئمة الأربعة، وإن كان الظاهرية يرون أن السترة واجبة وهو قول لبعض وجوه المذاهب، وحق أن أقرب ما يكون للسنة في هذا الباب. قال لا يقطع الشيطان عليه صلاته، يعني لابد أن يكون كمقخرة الرحل يتخذ سترة بينه وبين الذين يمرون. فلكن ابن عباس أراد أن يبين أن هذه المسألة على التأكيد في الاستحباب لا على الوجوب، لأنه إيش قال؟ قال مررت بالنبي نهى هذا الاحتلام، وكان السلام في الحج وكان هو من ضمن الحجيج. قال فوفيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير جدار. هو أراد أن يلمح أنه صلى لغير جدار، إذن الصوت ليست واجبة. وإن كان الذين يقولون بالوجوب يردون على ذلك، يقولون نفي الجدار لا يستلزم نفي السترة، لأن من حال النبي كما اعتاد البخاري في تبويبه أنه كانت تركز له العنزة فيصلي بها يجعلها سترة أمامه. يأتي لما قال أنس كنت أخرج أنا وغلام لي بإداوة الماء والعنزة، العنزة يركزها النبي ويضع عليها ثوبها يستر بها نفسه بعد قضاء الحاجة فيتوضأ ثم يركزها للصلاة فتكون سترة. لكن هو أتى بها ليبين، وبين أمرا آخر بفعل بلسان حالي. شوف هو كان سببا في هذه العلوم عندما قال فكنت راكبا على أتان حمار، يعني أجلكم الله. قال فدخلت الصف وتركت الأتان ترتع، سواء الحمار أجلكم الله مرة بين الصفوف، والنبي قال يقطع الصلاة الكلب والحمار أجلكم الله والمرأة. فقال هنا الحمار قد مر، لذلك شوف أحمد يستنبط بذلك أن الحمار لا يقطع الصلاة لحديث ابن عباس، وأن المرأة لا تقطع الصلاة لحديث عائشة أنها كانت نائمة بين يدي النبي. كل هذا صراحة فيه يعني في ضعف في الاستدلال، لأنه النوم هكذا ليس كالمرور، الكلام عن المرور مرات إذا مرت المرأة تقطع الصلاة. ومسألة الحمار هنا العلماء الذين قالوا بأنها تقطع الصلاة قالوا سترة الإمام سترة إيش للمأموم، تقطع الصلاة لو قطعت صلاة الإمام، لأن الإمام ضامن لصلاة المأمومين. لذلك لما جاءت الشاة تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي ضيق عليها، يمشي النبي إلى الحائط والشاة تريد تمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل على الحائط والشاة تريد أن تمر والنبي يأبى عليها، حتى التصق بطن النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة بالحائط فمرت الشاة من خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من كلام ابن عباس الذي كما قلنا يأتي بالأحاديث التي يقف العلماء أمامها طويلا ويستخرجون كثير من المسائل العلمية. أيضا ابن عباس رضي الله عنه أرضاه هو الذي كان يتبنى مسألة الجمع في الحضر، وكان الأئمة الأربعة لا يقولون بذلك، لكن سبق الأئمة الأربعة من الفقهاء السبعة من التابعين وهم أوائل الخيرية عندما قال سيد البشرية بأبي هو وأمي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فقال بثلاثة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب دلالة واضحة جلية على أن من سبق الأئمة الأربعة هم أعلى من الأئمة الأربعة، وإن كان كتب الله تعالى القبول العارم للأئمة الأربعة، لكن هناك من الفقهاء سبعة من أخذ بهذا الحديث وعمل به. الترمذي قال هذا الكتاب فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها الجميع إلا الأربعة حديث. من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في الحضر، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحضر جمعا دون سفر، والعلماء أخذوها وأولوها، يعني من قال بهذا الحديث أخذه مؤولا كمالك أولها على المرض، وبعضهم أولها على المطر. نعم، والحق أن ابن عباس جاء فيعني نقول سد كل هذه الأبواب. قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هو المدينة يبقى بلا سفر الآن، في المدينة بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء جميعا، ثم قال بلا سفر، وفي رواية قال ولا مطر، وفي رواية في السنن قال ولا مرض. يبقى العلة الثلاثة والعلة التي تمسك بها الأئمة الأربعة ابن عباس فندها جميعا. لما اندهش من سمع هذا الحديث قالوا على ما ابن عباس قال أراد ألا يحرج أمته، يعني أراد ألا يوقع الأمة في الحرج، وهذا والله يوافق أصول الشريعة وروح الشريعة. والنبي ما خير من أمرنا الاختارة أيسرهما، وأنت تجد طبيبا مثلا مهتما بعملية جراحية فائقة ودقيقة جدا ساعات طويلة يكون فيها في هذه العملية الجراحية من قبل الظهر إلى بعد العصر بساعة، ماذا يفعل؟ يضيع الصلاة أم ينتوي تأخير الصلاة ويجمع بين الظهر والعصر هنا جمعا ليرفع الحرج عن نفسه ولا يقتل المريض. شوف روح الشريعة توافق هذا الحديث، وابن عباس يتبنى ذلك، هو الجمع، الجمع لرفع الحرج في الحضر، وهذا هذا الذي لابد أن نأخذ به. ولو العلم الأربعة ما قالوا به من المذاهب الأربعة، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. نأتسي بهؤلاء، لا نأتي ونقول إمام المذهب أعلم بالحديث وهو رد الحديث، إذن عنده ناسخ وعنده مؤول وعنده وعنده، إيش عنده وعنده؟ علي بن أبي طالب لما جاء عثمان بن عفان وهو ولي أمره وعليه السمع والطاعة، علي بن أبي طالب لعثمان، لما قال عثمان قال يعني أتتمتع، يعني أنت تقول بالعمرة متمتعا بالحج، أتتمتع وتعلم أنني نهيت عن ذلك؟ من هو خليفة المسلمين؟ من هو أمير المؤمنين؟ قال علي بن أبي طالب ردا على عثمان، قال أو تمنع الناس من أمر أمر به رسول الناس، رسول الله للناس؟ والله لأضربن بالقول وأعملن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بلسان حالي. وقال بلسان المقام المقال فقام فقال لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها الحج. يبقى لما الأربعة ما أخذوا بالحديث، الفقهاء السبعة منهم من أخذ بالحديث، محمد بن سيرين من أورع التابعين أخذ بالحديث، والحديث ثابت. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر في المدينة رفع للحرج. قالوا علامة ابن عباس، قال أراد ألا يحرج أمته، وكان أصلا من الأصول العلمية الذي أصلها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في هذا في هذا الباب. وابن عباس تعلمون أنه أيضا قد علمنا أمرا مهما جللا يحبه الناس ويعلمون أنه يسر عليهم. تعلمون أن الوتر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الوتر أن جعله من بين العشاء إلى إلى صلاة الفجر، هذا توقيت الوتر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى الصبح فليوتر بواحدة، واحدة تختم له الصلاة، فليوتر بواحدة. طب لو نام وأراد أن يقوم ليصلي الوتر فقام وكان قد دخل الفجر، ضاع عليه الوتر؟ ضاعت عليه هذه الصلاة العظيمة؟ لا، ابن عباس أراد أن يعلم البشرية بأسرها أنه كان إذا قام بعدما عمي يسأل المولى أدخل الفجر؟ قال نعم، وما يكون قد أوتر فيوتر بعد دخول الفجر، من باب قضاء الفوائد في الأوقات في ذات السبب في الأوقات التي يكره فيها صلاة النافلة. ولذلك الأئمة جمهور العلماء على أنه يكره الصلاة من دخول الفجر إلى إقامة صلاة الفجر إلا أن تصلي ركعتي الفجر فقط الغداء فقط، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا إلا أن يصلي ركعتين فقط. فهنا ابن عباس أراد أن يبين أن هذه الصلاة ذات سبب لا تضيع عليه فيوتر، ففعلها ابن عباس وهو أسوة لنا. وللحديث بقية ستأتي إن شاء الله في مسألة الصوم وكيف أنه يسر على الحامل والمرضع المرضع، وكيف أن ابن عباس رضي الله عنه كان فقيها كما أنه كان عالما بمراد الله في كتابه الذي سنبينه إن شاء الله في الحلقات القادمة. اللهم اجعل هؤلاء الأسوة لنا واجعلنا ممن يأتسي بهم صدقا وإخلاصا. اللهم ارفع خسيستنا وارفع عنا الوباء والربا والزنا، ونسأل الله جل وعلا أن يفرج كرب الأمة الإسلامية وأن يوحد كلمة المسلمين وأن يجعلنا جميعا تحت سنة أو راية سنة سيد المرسلين. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم بحق لا إله إلا أنت اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، ما كان له دام واتصل وما كان لغير الله انقطع انفصل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.